جاء في هذا الكتاب العظيم على علم، أي على علم من الله سبحانه وتعالى بما فصلناه به، التفصيل الذي ذكره الله عز وجل، المفردات الكثيرة في كتاب الله هي التي فصلها الله سبحانه وتعالى. هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه الرحمة والهدى لأهل الإيمان. أما إخواني من كان إيمانه ضعيفا أو مختلا أو كان في فسوق أو فجور، فهذا حقيقة يكون محروما من الهدى، محروما من الرحمة، مع وجود هذه الرحمة الواضحة والهدى البين، لكن إنه محروم، إنه محروم. الإنسان يعني بسبب الفساد الذي عنده لا ينتفع بهذا الهدى ولا ينتفع بهذه الرحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. استغرب من يأبى يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، في واحد في عقل لا يعني لا يرفض دخول الجنة؟ فقال عليه السلام: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أعجبني ذات يوم كان أحد يعني الدكاترة الجامعيين، فقال الطلاب: يا أستاذ هذه الأسئلة يعني كيف؟ قال: كلكم ينجح إلا من أبى. فجاءنا عليه إيش على هذا؟ كلكم ينجح إلا من أبى. فإذا إخواني هذا الهدى وهذه الرحمة الإنسان يتلمسها من كتاب الله عز وجل حين يعمل بمقوى الكتاب، حينما لا يعمل بمقوى الكتاب والله يشعر بالشقة والعذاب. ما كثرة الأموال والنساء والطعام والشراب، لكنه في ضنك من العيش، لأنه إيه؟ بعيد عن هذا الهدى والرحمة. الهدى والرحمة في كتاب الله عز وجل. أعمل بمقتضى الكتاب والله تكون غنيا ولو كنت فقيرا، أرجنا جنة، والله تكون سعيدا ولو كنت مفسدا، بأي شيء إنك في سعادة وإنك في طمأنينة، مهما اشتد الابتلاء إنك والله في هذا الكتاب سعيد وغني، تعيش في حضور، تعيش في غبطة، وتعيش في يعني لماذا؟ لأنك معتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. هل لا ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظر هؤلاء إلا تأويله، أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار؟ يكذبون بالجنة والنار، أرنا الجنة، أرنا هذه النار، ويستهزئون. فهؤلاء ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار؟ وإذا وقع الأمر هل هذا ينفعهم؟ إذا وقع عليهم العذاب، لذلك ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله؟ أي في حقيقته حينما يأتي يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في سورة أخرى يعني بين يعني تبين هذا المراد: هذا تأويل رؤياي من قبل. من الذي قال هذا؟ يوسف عليه السلام. فالله جل قال يعني في حق يوسف عليه السلام، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تحقيقها، هذا تحقيقها، تحقق هذا التأويل. هل أنظرون إلا تأويله؟ يعني أن يتحقق ما وعد به من العذاب والنكال والجنة والنار. ماذا نستفيد؟ يعني إنسان يحذر يقول لك: الله ينالك الآن مثلا العدو قادم، لا ما يصدق. طيب وعندما يأتي هذا العدو ويأتيك بغتة من غير استعداد، ماذا تستفيد من الإخبار أو حين ترى هذا العدو وقد فتك بك وقضى عليك؟ إذن لا استفادة. ماذا يقول هؤلاء؟ يقول: الذين نسوه من قبل، حينما يعني يأتي تأويل هذا ويقع ويأتي حقيقة، ماذا يقول هؤلاء؟ يقول: الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يقول هؤلاء الذين تركوا العمل به وتناسوه في الدنيا، وحقيقة ما نسوه يا إخواني، أعداء الدين لا ينسون به بل هم ينسون به. أما المراد بقول لا ينسون لأنهم يعادون أعداء يعني يعادون أهل الإسلام وينظرون الحقيقة ويجتهدون بكل الأساليب في محاربة هذا الدين والتشكيك بالقرآن والتشكيك بالسنة والتشكيك بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم يتركون العمل به ويتناسون ذلك في الدنيا لا يريدون مع أنهم يعلمون أنه الحق وجحدوا بها واستيقنت تأمس. ماذا يقول هؤلاء؟ ماذا يقولون حينما يقع الأمر وتكون القيامة ويرون المصير الذي كان الرسل عليهم السلام يبينون لهم هذا الأمر ويحذرونهم العاقبة الوخيمة العاقبة السيئة؟ يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن أقروا واعترفوا أن هذه الرسل أو أن الرسل عليهم السلام قد جاءوا بالحق، قد جاءت رسل ربنا بالحق. هم كانوا ينكرون أن هؤلاء قد بعثوا من قبل ربنا رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقولون نعم قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء؟ نحن الآن بأمس الحاجة إلى الشفعاء فيشفعوا لنا في خلاصنا مما نحن فيه من كرب، من ضيق، من بلاء، من شدة، من جوع، من ظمأ، من نار، من جميع أنواع وصنوف العذاب التي لا يمكن أن يتصورها الإنسان. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هل لنا من شفعاء فيشفع لنا حتى نخلص مما نحن فيه أو نرد؟ إذن هم يطمعون أن يردوا إلى إيه؟ إلى الدار الدنيا، أو نردوا فنعمل غير الذي كنا نعمل. وهؤلاء كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني يا إخواني، هؤلاء حينما يرون قد وقع الأمر عليهم قامت القيامة ورأى كل يعني رأوا النار، اللهم أجلنا وإياكم من النار، ماذا يكون من شأنهم؟ فهل لنا من شفعاء؟ ماذا يشفع لك إلا الإيمان، العمل الصالح. الآن يبحثون عن الشفعاء، يبحثون عن الأولياء، يبحثون عن من ينصرهم، عن من ينقذهم، عن من يخلصهم. طيب إيش السبيل؟ طبعا الإنسان ينظر إيش في عنده عضلات، إيش في عنده أموال، إيش في عنده عشيرة، وما لا ينفع مال ولا بنون، لا مال لا بنون لا عشيرة لا أراضي، ما تنفع، ما في شكات، ما في هناك، يمسك الجوال يتصل الحقوني أنا في خطر، ما في. يرى أنه قد بطل كل شيء، ولا يعني الآن ليس هنالك من قوة ولا من عاصم إلا يعني لا عاصم من أمر الله أبدا، من هؤلاء من هذه المفاهيم، من هذه المكاييل، من هذه الموازين، من هذه المقاييس البتة. إذا الإنسان ماذا يقول؟ فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ كم جاءتكم رسل الله عز وجل، كم جاءتكم الأنبياء، كم جاءتكم الدعاء، كم سمعتم وكم وكم وكم، ومع ذلك أعطيتم من الفرص. يعني الآن يا أخوان الإنسان عد كم في اليوم من ساعة، هذه كلها يفكر فيها، ما هي أخوة الإنسان فيها؟ يعني من هذه الساعات الطويلة ساعة أو بضع ساعة أو بعض ساعة أو جزء منها يفكر أين سأذهب، من خالقي، خالقي تركني هملا، تركني سدى، هل له علي حقوق؟ هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى يتكلم ولا ما يتكلم؟ له أوامر ونواهي أم لا؟ إجازة يحاسب أم لا؟ لو أن الإنسان أخذ حقوقا من شخص كما يقولون يرحمك الله، كما يقولون لا يضيع حق وراءه إيه؟ مطارد. حق ربنا ضائع ما يلوث، طب ما بطارد بحقوق، ما إله حقوق. هل جعل الله جل أهونا الناظرين وأهون يعني وهو الحق من أسمائه الحق سبحانه وتعالى؟ فإذا هذه فرصة للإنسان حينما يقرأ هذه الآيات يا أخواني وكأنه هو الواقع في الخسارة في هذه الدنيا. خلاص الآن كأنه في النار بالفعل، تشعر أنك في النار الآن وأنك عياذا بالله لست من المقبولين، وأنك تقول بهذه العبارة رأيت ما لا سبيل للرجوع إلى الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا إلى آخره. ثم تصحو وتستيقظ لحظة وتتوقف الحمد لله أنا ما زلت حيا. هذا هو المراد يا إخواني من القرآن العظيم في هذه المشاهد، حتى لا تقوم مرة من القبر من ربك نادينك تقول ها هذا أبيك، وحتى لا تمتثل بين يدي رب العالمين عز وجل فتقول فهل لنا من شفعاء يشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يا ليتني كنت ترابا، وهكذا من هذه العبارة. إذا استشعر الآن أنه خلاص انتهى. ودائما حينما تقرأ القرآن أو تسمع لا تقول الله يتحدث عن الكافرين، أنا ما إلى علاقة، المؤمنين الحمد لله أمور ممتازة، وما الذي يدريك أنك تموت على الإسلام؟ يجب أن تخاف أن تموت على الكفر، وأن تكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تقول ربنا بتحدث عن يعني جماعة أبي جهل وأبي لهب وما الحمد لله إحنا أمور انتهت، ليس تبقي عبارة عن فيلم سينمائي وتمثيلية يعني دخل الناس النار أنت بارك عراق أنت متفرج، يعني هذا كل ما يعنيك. لا، يجب أن تخاف على نفسك قبل كل شيء. لذلك كان النبي عليه السلام يقرأ القرآن ويسجد، وكان يصلي ولزوجه كعزيز المرجل من البكاء كالقدر إذا غلق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا تسمع صوت قراءته من البكاء يغلب عليه البكاء، وعمر يسمع نشيد من أواخر الصفوف حينما يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فذلك عثمان رضي الله عنه قال تذكر جنة الناس تبكي وتذكر القبر فتبكي، قال إن القبر أول من هذه الآخرة إلى آخر ما قال، يعني ذاكرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد خسروا أنفسهم عياذا بالله وضل عنهم ما كانوا يفترون، خسروا 20 دينارا. يا الله يا أخوان، الإنسان في مجال التجارة يعني بلهجتنا العامية يفاصل على أي شيء يريد ينزل يخفض في أي شيء، يخفض يعني فاصل في الخضروات في الفاكهة في العقارات حتى في الطب الآن في مفاصلات في الدواء في كل شيء أخذوا سبحان الله، ويحاول أن ويسعى إلى عدم الخسار. لكن هنا قال قد خسروا أنفسهم، ما خسر يعني 20 دينار ولا 1000 دينار ولا خسر بيته ولا خسر نفسه. أعظم الخسار هو خسارة النفس. نحن نفر من الخسار، لكن مع درجة الأساس الناس لا تستيقظ من الخسار أنفس. ما أغبى الإنسان قتل الإنسان وأكثره حينما حقيقة لا يتدبر معنى خسار نفسه. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هؤلاء ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، ذهب عنهم ضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة وادعاء الآلهة أن هنالك آلهة من دون الله تنصر وتشفع وتنقذ وتفعل. الآن هم حفاة عرى غرلة غير مسلمين بهما ليس معهم شيء، يمتثلون أمام الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ليس لهم ولي ليس لهم نصير. ضل عنهم ما كانوا يفترون، كانوا هم يألفوا يزعمون الآلهة، يزعمون أن هنالك آلهة. أين هؤلاء الآلهة حتى ينصروكم وحتى ينقذوكم مما أنتم فيه؟ هذا هو سبحان الله يعني خسار الإنسان، يعني يؤلف يا إخواني قصورا في الهواء، فهو قصورا في الهواء، يعني قصورا في الهواء. في الغريب أن الإنسان لو جاء أيها الأخوة، لو جاء شخص قال وهو يعني لا درهم معه ولا دينار، الناس تتصدق في العالم وتظهر أثر الملابس عليه، يظهر أثر أو لا بيت عنده أصلا متشرد، قال أنا أريد أن أقوم بمشروع يعني بكذا قيمة مليار دينار، الكل يقول أنا مجد. طب كيف هذا من يأتي بمشروع آلهة صناعة الآلهة؟ والله هذا لسه عاقل مع هؤلاء، يعني مشروع صناعة الآلهة هذه من أين جاءت؟ صناعة الآلهة هذا المليار أقدر للمسلم، أقدر في مشروع المهيار الحقيقة، وأهون وأقل غباء، وفي كل الغباء وفي كل الشر، من قضية مشروع كبير في صناعة الآلهة، تصنيع الآلهة هذه اللي من قبل إيه؟ من قبل أباء شياطين الإنس والجن. إذن وضل عنهم ما كانوا يفترون، كما في آية في يعني هناك آية أخرى، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني يؤلف الحكاية ثم يصدقها، مثل قصة جحا لما ذات يوم ضاقه يعني بعض الغلمان الأطفال وبدأوا يركضون ورأوا تضعت، قال هم يا أولاد هنالك طعام، هنالك عرس وكذا وطعام حلوى، صار يركضون الرجال والناس، صارت تسمع ايش في، قالوا في كذا، صار الناس تذهب هناك، بعدين صدق بنفسه قال لكم عن جد هذا لعله عن فايش اخذها لهقه، وهؤلاء فعلوا هذه الفعله. اي نعم، يعني هذه عباره الحقيقه الافتراء في صناعه الالهه وبناء الامال الكبيره، بناء الامال الكبيره في ان هؤلاء سيجعلون منازل كبيرة عند رب العالمين وسبب سعادة، وهذه كلها عبارة عن سراب يذاب خراب، سراب يذاب خراب. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن جمع ذلك في اعتقادك الذي تعتقد، في اتباعك حين تتبع، في سلوكياتك وتخلقاتك. ثم قال ربنا عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله عز وجل يريد أن يعرفنا بنفسه العظيمة وذاته الكريمة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها في أقل من طرفة عين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، لكن هذه حكمته تبارك وتعالى، فهو السيد وهو مصلح أمور الناس والمعبود الذي له العبادة من كل شيء سبحانه وتعالى، فهذا الخالق العظيم تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يعبد. يعني لماذا يعبد غير الخالق سبحانه وتعالى؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذن هذا الأمر حتى يفضي بنا إلى توحيد الألوهية وإلى توحيد عبادة الخالق تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء أو الأربعاء يجوز كل هذه الوجوه، الباء هنا ثلاثية، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة. هذه رحمك الله هذه ساعة مستجابة يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة في آخر ساعة من ساعة العصر. هذه آخر ساعة من ساعة العصر مستجابة. وخلق الله عز وجل آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل يعني إلى المغرب. أول الليل ماذا؟ المغرب إلى آخر الليل من هذا. نعم أخرجه مسلم. إذن إن ربكم الله الذي خلق السماوات هذا التربية نوعان تربية خاصة وتربية عامة يا إخواني. التربية العامة تربية يعني خلق الله عز وجل للناس وأنه ينزل من السماء ماء ويجعل الأرض تنبت وذات الخلق إلى مصالحهم. والتربية الخاصة أن يهدينا لطاعته وتوفيقه وأن يشرح صدورنا لحبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم استوى على العرش. هنالك الكلام الكثير حول الاستواء على العرش. قال ابن كثير رحمه الله وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. وهو ماذا؟ إمرارها كما جاءت من غير تكييف لا نقول كيف استوى ولا تشبيه استوى مثل فلان عياذا بالله عز وجل ولا تعطيل نقول لا يستوي عياذا بالله أو يقولون لا يستوي هذا تعطيل. الظاهر متبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله يعني يقولون إذا قلنا استوى يعني شبهنا بالخلق لذلك لا تقول استوى هكذا يقولون لا هذا منفي عن الله يعني إذا تبادر إلى الذهن أن هذا يؤدي إلى التشبيه بالخلق لا لا استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم معين بن حماد شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر إلى آخره. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيله. خلاصة الأمر ثم استوى على العرش نقف فيه مقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا أن نمرها كما جاءت لا نكيف لا نشبه لا نعطل. هذا ما ينبغي أن يكون الموقف في هذه الآيات وما تلاها. يغشي الليل النهار يعني يورد الليل على النهار فيسلبه إياه حتى يذهب نظرته ونوره. يطلبه حثيثا يعني يطلب الليل النهار سريعا حتى يدركه. انظر إخواني إلى عظمة الله وإلى قدرة الله. فهذا الغاء لمن يقول بقضية الصدفة يعني شكل يومي يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار الليل والنهار يعني هذه من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. ما جاء كما على نظام الصدفة والله جاء الصدفة وإذا بي شهر زمان كل نهار يعني في الأردن مع قدرة الله على فعلها. وهو قادر أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة وأن يجعل النهار سرمدا كما في بعض الآيات ويعني تعلمون هذا. فهذه إلغاء للصدفة وأن هذا بسنة ماضية جعلها الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره منهم من رفع ومنهم من نفى. اللي رفع ايش قالوا؟ يعني باعتبار دينة جديدة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، تصير الشمس مبتدا والباقي مبتدا مسخرات خبرها. والذي قال بالنصب والشمس والقمر والنجوم تكون ايش؟ يعني لان الشمس والقمر تنصب بالعطف، يعني كلمة الشمس معطوفة على كلمة الارض، مسخرات تكون اعرابها حال، مسخرات اعرابها حال. هذا يعني من باب بيان الرفع والنصب. الخلاصة المعنى سواء بالرفع سواء كان رفعا او نصبا كلاهما قريب المعنى، يعني الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ايه؟ الجميع تحت تسخير وقهر ومشيئة رب العالمين. قال لها أي للسماء، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فالشمس والقمر والنجوم هذه مسخرة بأمر الله تحت قهره وتحت مشيئته وتحت تسخيره، بل هو القاهر عز وجل فوق عباده. فالقاهر من أسمائه الحسنى، والقهار من أسمائه الحسنى، والقهر من صفاته عز وجل. والسلام حول القهر يا أخوان كثير وكثير جدا. وطبعا قضية الشمس الحديث المعروف حينما غزا نبي من الأنبياء وخشي كذا فقال اللهم إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى يصلي إيش؟ حتى يصلي العصر. وحبسها الله عز وجل، حبسها لأنها إيش؟ لأنها مأمورة، لأنها مأمورة، اللهم احبسها. فحبسها الله عز وجل وصلى عليه السلام تلك الصلاة. الشمس والقمر النجوم بل البشرية وكل ما سوى الله، كل ما سوى الله ماذا يكون من العالمين؟ كل شيء هو تحت قهر وتحت تسخير وتحت سلطان ومشيئة رب العالمين تبارك وتعالى. مهما بلغ الإنسان القوة والإبداع والذكاء، والله أنا اليوم ما أريد أن أخذ الشمس من خليها اليوم إيه تطلع من المغرب. هل تعلمون المناظرة بين نعم ذاك الرجل الكافر النمرود بين إبراهيم وبين إبراهيم عليه السلام بين النمرود؟ فقال أنا وحي، قال عندما وصف يعني من صفات ربي عز وجل له عيوني، قال أنا وحي وامي، قال فإن الله إيه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا مهما بلغ الإنسان من السلطة من القوة والذكاء والإبداع، ولو جمعوا كل تقنيات الدنيا مع الجيوش الجرارة مع الأموال مع الإبداع، هل يستطيع أن يقول إن شاء حملاوين بعد أسبوع بعد سنة يأخذ معهم مجال والله نطلع الشمس من يعني من ممكن؟ لا يمكن. أو نغير نظام النجوم أو نظام القمر، هذا كله مسخر بأمر الله عز وجل. إذا لماذا لا نخضع للقاهر؟ لماذا لا نخضع للمسخر؟ لماذا لا نخضع لصاحب المشيئة لله تبارك وتعالى؟ ألا له الخلق والأمر، له الملك والتصرف، دون الأمداد، دون ما عبده المشركون من الأوثان التي لا تضر ولا تنفع. ألا له الخلق والأمر، له الملك والتصرف، إذن لماذا لا يعبد؟ لماذا لا يفرد هذا الخالق العظيم؟ لماذا لا يفرد بالعبادة؟ لماذا لا يفرد بالتوحيد؟ لماذا لا يطاع هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى؟ طبعا السلام حول الطهر يا إخواني كثير وكثير جدا، وسيأتي إن شاء الله منه مواضع. يعني كيف الإنسان وهو يرى حبيبه في النزع وفي السوق، أعظم خدمة، إن أعظم خدمة يقدمها هو وأنتم حينئذ تقدمون، يستطيع أن يقدم أكثر منها. فإذا قدرة الروح فلولا إن كنتم غير مدينين ارجعونها إن كنتم صادقين. التحدي الآخر ابدأ هذه الروح، يلا امسك كل العالم، الأطباء والسلاطين وأصحاب الجاه والأموال جيوش الجرارة، أعيدوا هذه الروح إلى جسدها. بل الذبابة إذا فارقت جسدها مش إنسان، لا لا لا نقول عن إنسان، أعيد هذه الروح إلى أو يعني أعيد الحياة إلى الذبابة التي بعد أن فارقت الحياة. هذا لا يمكن أبدا. إذا الإنسان طالما ويعلم أنه مقهور، إذا هذا القاهر العظيم له قول يتكلم، له أوامر، له نواهٍ، له جزاء، له حساب، له ثواب، يثيب ويعاقب، له جنة له نار، فيجب علينا أن نحسب الحساب. ثم قال أو هنا يعني يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تبرعا تبرعا وخفيا، تبرع تذلل واستكانة وانتسارا. لما أسلم تبارك الله رب العالمين بعد والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر الملك والتصرف دون ما عبره المشركون من آلهة وأنداد وأوثان لا تضر تنفع. تبارك الله رب العالمين، تعاظم تقدس سبحانه وتعالى، تبارك تفاعل من البركة المستقرة الدائمة كما قال يعني المفسرون ادعوا ربكم تبرعا وخفيا. الإنسان حينما يعني يعلم أن الله هو القهار وهو يدي كل شيء والكواكب والشمس والقمر والنجوم وكل شيء خاضع لله سبحانه وتعالى، إذا ليس له مجال من هنا، ليس هناك من مجال أن يدعو غير الله عز وجل، بل يجب أن يصل إلى الله بالدعاء وأن يلجأ إليه. ادعوا ربكم تبرعا وخفيا، تذللا واستكانة، تذللا واستكانة وانكسارا. وهذا الانكسار هو ايش؟ روح الذكر والدعاء. ادعوا ربكم تبرعا وخفيا، والخفية يعني السر فيما بينك وبين الله بخشوع القلوب وصحة اليقين، وصحة اليقين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله عليه السلام، لما غزا خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، ترفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه وتعالى. إذا إخواني الدعاء يجب أن يكون بتذلل استكانة انكسار، سر فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، دي خشوع بصحة يقين، وإن من تدعوه إنه سميع قريب مجيب هو معك، لكن يجب أن تكون أنت إيش معه بقلبك ولسانك وجنانك وأركانك، يجب أن تكون وعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو معكم. هذا هو الدعاء. فالإنسان لا يدعو أصلا ولا يدعو غائبا، يجب أن تعبد الله، الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، أن تصلي كما قال عليه السلام صلي صلاة مودع كأنك تراه، صلي صلاة مودع كأنك تراه. أترون ما هو أسباب عدم الخشوع في الصلاة؟ أن الإنسان يصلي ولا يستحضر أنه يعني يحاول بالفعل أن يصلي صلاة المحسن كأنه يرى الله عز وجل وهو معه مطلع عليه، يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم حاله، وهو خالق السمع وخالق البصر وخالق المكان وخالق الأحوال سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المعتدين. قال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، لا يحب المعتدين في الدعاء، أي لا يحب تجاوز ما حده الله تعالى لعباده في الدعاء والمسألة في رفع الصوت الذي حده لهم في الدعاء وفي المسألة. الله عز وجل ينهانا عن هذه الأمور. وقد ثبت أن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. يسأل اللهم أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سأل الله الجنة وعد استجر به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. الاعتداء في الدعاء هذا من صور الاعتداء في الدعاء، أن تقول: اللهم إني أسألك مثلا القصر الأبيض، القصر الأحمر، أن يمين الجنة، أسفل الجنة، وهكذا. وابن القيم رحمه الله كلام جميل حقيقة في معنى الاعتداء في الدعاء، معنى الاعتداء إنه لا يقبل. قال مثلا: لو سأل الإنسان ما لا يليق به من منازل الأنبياء، يعني يقول مثلا: اللهم أعطني منزلة محمد عليه الصلاة والسلام، أعطني منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اعتداء في الدعاء. لو قال مثلا: لو سأل يعني الإعانة على المحرمات، عياذا بالله عز وجل، بأن يسأل أو يسأل ما لا يفعله الله سبحانه وتعالى، يقول: يا رب مثلا اجعلني من الملائكة، هذا اعتداء في الدعاء. أو يقول مثلا: خلدني في هذه الدنيا لا تمتني إلى يوم القيامة، اعتداء في الدعاء. أو: يا رب لا تجعلني محتاجا لطعام أو شراب. أو: يا رب اجعلني مطلعا على الغيب. أو: اجعلني من المعصومين. وطبعا يعني كان من ينقص الله معصمني من الشيطان، من العصمة البشرية التي تناسب مع ضعفنا، وليست هذه العصمة المعلومة يعني أو الممنوعة. أو يسأله يعني العصمة لا تكون إلا لمن هي له. أو أن يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة، يا رب أنت على كل شيء قدير، هبني ولدا من غير زوجة، ونحو ذلك مما سأل. طيب إذا كان يسأل، طيب بدون أن تسأل، لماذا تسأل؟ طالما نفس السؤال عبارة عن اتخاذ الأسباب، فاتخذها صحيحة. يعني مثل إنسان جاء بسيارة ولا يريد أن يضع فيها إيش الوقود، وليست كهربائية، وليس فيها أي طاقة من الطاقات، طبعا يتيح بالسيارة كم من الأسباب. فإذا هو كل سؤال يناقض حكمة الله يتضمن يعني هذه يتضمن مناقضة شرعه أو أمره، فهذا إيه يعد من إيه شخواني من الاعتداء. أو يتضمن خلاف ما أخبر به الله جل، أخبر بشيء فهذا يريد يعني أن يا رب لا تجعل هنالك جنة ولا نار، لا يمكن، يا رب لا يعني تجعلني أسأل في القبر البتة، يعني مش ما أعني على السؤال والجواب، لا يعني يطالب إلغاء السؤال في القبر. وكذلك هناك من فسر الاعتداء برفع الصوت يعني أيضا في الدعاء، وهناك بعض الأثار في ذلك. وعلى هذا سيكون قد ما زال كلام ابن القيم إخواني، وعلى هذا سيكون قد أمر بدعائه وعبادته، وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان. كذلك من يعني من دعا مع الله غيره أعظم العدوان هو الشرك، إنه لا يحب المعتدين أن تدعو غير الله أو معه أو من دونه. ومن العدوان أن تدعوه دعاء ليس فيه التبرع، بل دعاء المدل المنان الجريء كالمستغني عن يعني المدل على ربه عز وجل، لأنك أنت يعني مستغني عن هذا الدعاء. يجب أن يكون هناك انكسار في الدعاء، وهذا من أعظم الاعتداء المناسب دعاء الضارع الذريع الفقير. يعني يجب أن تظهر المسكنة والتضرع والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الاعتداء أن تعبده بما لم يشرعه، وأن تثني عليه بما لم يثني به على نفسك، تألف من عندك ثناء على الله سبحانه وتعالى. بل يجب عليك أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما أثنى على نفسه وبما أثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إلى أن يذكر يا إخواني الحقيقة، يعني يقول فقسمت الآية الناس إلى قسمين، داع لله تضرعا وخفية ومعتد بترك ذلك. إخواني يعني هنا الدعاء، قد أمرنا أن ندعو ربنا تضرعا وخفية متذللين، وهذا سر عدم استجابة الدعاء. إذا لم ندعو الله بتضرع بتذلل واستكانة وانكسار، فهذا كل سبب في عدم استجابة الدعاء. يجب أن تحقق الشروط، والكلام حول قليل الدعاء والأحوال المستجابة والساعة المستجابة وشروط الدعاء هذا يعني يحتاج إلى بسط، ليس هذا موضعه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هنا النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بابتعاث الرسل. أرسل الله عز وجل الرسل وأوضح الحجج والأدلة والبراهين، فإذا كانت الأمور على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. يعني بعد إرسال الرسل والأنبياء عليهم السلام هنا يكون إيه الإصلاح، فبعد هذا وجود الفساد يكون أخطر بعد إقامة الحجة وبعد هذا الإصلاح. كما قال وقد قال ربنا عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذا أي إفساد إنما يكون بإيه يعني من أيدي الناس ومن كسبهم، لا تكن سبب إفساد، لأن الإفساد لأنك تكون في مقام التأسي والاقتداء، فعليك عياذا بالله الوزر ومن عمل ذلك من بعدك يوم القيامة. لا تبادر في الإفساد، لأن كل مفسد اقتدى بك وتأسى يكون هذا إيه في صحيفتك عياذا بالله، وأنت تحاسب عليه. من سنة الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. وعندما قتل قابيل هذه كل إنسان يقتل الآن هذا يرجع إليه، كان على ولد آدم كفل من ذلك لأنه أول من إيه أول من سبق. ثم قال ثم يعني قلنا في الآية ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فدعوه خوفا وطمعا، هذا رد على من يقول الله نحن نعبد الله لا طمعا بجنته ولا خوفا من ناره نعبده لذاته، هذا رد على ربك. ودعوه أخلص له الدعاء والعمل، لا تشركوا في عملكم له شيئا غيره من الآلهة الأصنام، خوفا يعني إيه من عقابه، طمعا فيما عنده من جزيل الثواب. إذن هذا رغبا ورهبا خوفا وطمعا، فهذا رد على من يقول لا أعبد الله إلا لذاته ومرضاته، لا أطلب جنة ولا أبتغي نارا، والله عز وجل يقول وادعوه خوفا وطمعا. من نصدق؟ يجب أن نصدق الله، لا يجوز. إن رحمة الله قريبا من المحسنين، رحمة الله قريبة، لكن من يا إخواني؟ من أهل الإسلام. رحمة الله قريبة من الفجار، قريبة من الكفار، قريبة من الفساق. فإذا رأيت الرحمة تبتعد فاعلم بأن هنالك خللا في إحسانك أو خللا في إيمانك، أي ثواب الله الذي وعد المحسنين على إحسانه في الدنيا قريب منهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا الثواب قريب منهم. لماذا؟ لأنه ليس بينهم وبين هذا الثواب إلا الموت، هذا معنى إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الحديث من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحمل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. يعني إذا قرأت الكرسي دبر الصلاة وتوفاك الله رأيت منزلك في الجنة مباشرة، ما الذي منعك من دخول الجنة؟ الحياة، أنك لم تموت. وكذلك في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال إنه قال عليه السلام إنه أتاني الليلة آتية، إنه أتاني الليلة آتية، إلى أن قال أي انطلق، فانطلقت معهما إلى أن قال فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قل دعاني، يعني خليني أدخل منزلي، دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر، أو عمر يجوز طراء الوجهان، إنه بقي لك عمر، بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. يعني هذان الآتيان، يعني قال من عليه السلام هذا كمنزلك. في رواية قال فالسماء بصري صعدا إلى السماء، فإذا قصر مثل الرباب البيضاء. قال بارك الله فيكما، فدراني أدخل. قال لا، أما إن لك عمرا لم تستكمل، فإذا استكملته دخلته. إذا ما الذي منع النبي عليه السلام أن يدخل؟ الحياة. نعم. إذا هذه إن رحمة الله قريب من المحسنين، لم يحل بينهم دخول هذه الكرامة وهذه المنزلة إلا أن يموتوا. وهو أي ربكم سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره، الذي يرسل الرياح بشرى تبشر بالمطر بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر. يعني هناك مقدمات قبل المطر. ما هي؟ الرياح، السحاب الثقال تحمل، يعني حتى إذا أقل السحاب ثقالة، يعني حملت الرياح سحابا ثقالة، يعني جمع ثقيل ثقيلة، من كثرة ما فيها من الماء سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة لا نبات فيها، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذا طبعا يا إخواني من الأمور العلمية. الآن أصبح مثلا دراسات دقيقة، هنالك رياح معينة، هنالك كذا سحاب في المنطقة، من خلال الاستقراء والاستقطاء. طبعا أحيانا الأمور تمشي وأحيانا قد لا تمشي، لكن هذه ذكرتها القرآن الكريم، فليست علما بالغيب أصلا، لأنها عبارة عن مقدمات، عبارة عن مقدمات بين يدي. مثل الآن الطبيب إذا قال والله هذا ولد أو بنت، نعم ربما أحيانا هذا لا يكون مطابقا، لكن المطابقة لا تعني علما بالغيب، لأنه هذا الطبيب لا يخبر مثلا قبل أن تتزوج، أنت ستتزوجين ويأتيك ولد بعد كذا، لا، بعد الزواج وبعد الحمل وفي وقت معين وبعد الفحص وبعد كذا ضمن معطيات معينة يقول مثلا والله أنت عندك ولد أو عندك بنت أخرى. هذا ليس علما بالغيب أبدا. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. سبحان الله، يسقى بماء واحد الثمرات ذات ألوان كثيرة وطعوم كثيرة. الماء واحد، هذا حام، هذا حلو، هذا مر، هذا بطعم سلف، هذا بطعم سلف، هذا بلون كذا، هذا أصفر، هذا أحمر، هذا إلى آخره. كذلك نخرج الموتى، يعني كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد فيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله عز وجل ماء من السماء، ينزل ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما، فتنبت منه الأجساد في قبورها، تنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله عز وجل مثلا يوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها. ولهذا قال ماذا؟ لعلكم تذكروا، يعني هذا كذلك يخرج الله عز وجل الموتى كما أخرج هذا، يعني كما أحيا الأرض بعد موتها. وماذا يحصل؟ وقد ذكر، يعني ذكر هذا في عدة مواطن، يعني نحن نرى أنه كيف الأرض ينبت فيه النبات، وما شاء الله المناظر والخضروات وإلى والفاكهة، أو ترى مثالي الأعشاب بعدين فأصبح هشيما تدروه الرياح. فأنا قبل فترة قلت سبحان الله، يعني هي تساؤل لحظة معينة، قلت ربما بعض الناس يقولون لو دامت الأعشاب هذه أكثر تكون مثلا آيات عند الناس أكثر. قلت سبحان الله، أصلا هذه مرادة، إيه مرادة؟ حتى يعلم زوال هذه الدنيا، يعني ضرب الله بها مثلا فأصبح هشيما تدروه الرياح. هذه مثل حياة الدنيا وزوالها وإقبال الناس على الآخرة. فكذلك نخرج الموتى، وهذا لعله سيأتي في تفصيل آخر في موطن آخر بإذن الله. إن شاء الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم وجعلنا مفاتيح خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.